والله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء هم من أفضل أهل من أفضل المؤمنين، وحياتهم حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولكنهم عند ربهم يرزقون. وورد أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تغدو إلى الجنة وتروح، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وعلمنا أيضا أن الجهاد، أن الرباط في سبيل الله له فضل عظيم. رباط يوم أفضل من صيام شهر، رباط يوم في سبيل الله. والرباط معناه الجلوس على حدود الإسلام والمسلمين حماية لبلاد الإسلام. فهذا المرابط. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة هو الجلوس على الحدود حماية لبلاد الإسلام من الأعداء. والمجاهد في سبيل الله تكتب له خطواته من حين ما يخرج من بيته حتى يرجع، وما ينفق في سبيل الله كل ذلك مكتوب له. لأن المجاهد إنما بذل نفسه يريد بذلك إعلاء كلمة الله مفضلا القتل في سبيل الله على الحياة في الدنيا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث على الجهاد، لأن في ذلك دفاعا عن الإسلام والمسلمين، ولكن لنعلم أن الجهاد لا يعد في سبيل الله إلا إذا أريد به إعلاء كلمة الله. أما إن كان يريد المغنم أو المدح والثناء أو يريد مقاصدا أخرى فإن هذا لا ينفعه بشيء. وقوله أمن الفتان يعني المرابط في سبيل الله والمجاهد، فإنه يعني يأمن عذاب القبر وفتنة منكر ونكير، فيكون آمنا مطمئنا في قبره. لأن الإنسان إذا مات وادخل في قبره يأتيه ملكان يقيمانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح وسلم من عذاب الله، فإنه ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له فراشا من الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره ويفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها، ويكون مطمئنا في قبره حتى يبعث يوم القيامة إلى النعيم المقيم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم مرغبا أمته في الجهاد ومحذرا لهم من تركه والتخلي عنه والركون إلى الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا أمر دينكم. فالجهاد أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية أو يكون نافلة. فإن كان قد هاجم بلاد الإسلام عدو غاشم فجاءهم فإنه يكون عند ذلك الجهاد فرض عين، يعني على كل إنسان بعينه يجاهد، يجاهد في ماله أو في نفسه أو في لسانه وقلمه، كل على حسب حاله واستطاعته. ولقد كانوا صلى رضي الله عنهم يتنافسون، لأن الله عز وجل ذكر أمر الجهاد وعظم شأنه ورفع شأن المجاهدين المريدين في ذلك إعلاء كلمة الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به ذلك الفوز العظيم. قال الصحابة رضي الله عنهم: رضينا لا نقيل ولا نستقيل، يعني رضينا بهذه البيعة أنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل مقابل أن يخلدوا في الجنة. فنعم المشتري ونعم البائع ونعم الثمن. ولكن هناك جهاد أيضا لا يقل شأنا عن الجهاد في سبيل الله، وهو حرب الكفار. الجهاد هذا هو جهاد النفس، جهاد النفس في طاعة الله وفي ترك المعاصي، لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالإنسان له ثلاثة أعداء لا بد أن يجاهدهم، فإن غلبهم نجا وأفلح، وإن غلبوه هلك. شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء والهوى، فإن الهوى يعمي ويصم عن الحق. ولقد قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والنفس إذا لم تكفح جماحها وتغلبها في طاعة الله فإنها تهلكك، لأنها تجرك إلى الشهوات حلالا أو حرام، ثم تكون من الهالكين. ولكن جاهد نفسك في سبيل الله، وجاهد شيطانك فلا يغلبك، وجاهد هواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى هو ما يميل إليه الإنسان ويشتهيه من حظوظ الدنيا أو غيرها. فإذا كان هواك ورغبتك وميولك إلى ما يرضي الله فإنك تنجو وتسلم. وأما إن كان هواك لحظوظ نفسك من الدنيا فقط، ولا تقول الحق وإنما تقول ما وافق هواك، فأنت من الهالكين. فاحذر وجاهد هؤلاء الثلاثة: نفسك وشيطانك وهواك. فإن جوت، إن غلبتهم نجوت وافلحت، وإن غلبوك هلكت. ثم إن هناك جماعة من الشباب هداهم الله يتحمسون للجهاد، ثم يخرج من بيته، من بيت أمه وأبيه، ولا يبالي في مرضاتهم ولا في سخطهم ولا يلتفت إلى شيء، ولا يسأل عن ولاة الأمر هل أقروه أم منعوه، ثم يزج بنفسه في أي بلد يسمع فيه حرب. لو فكر في نفسه وحكم عقله وأطاع أمه وأباه وأطاع ولي أمره لكان خيرا له، فإن هذا غالبا يذهب لا يستفيد ولا يفيد، لا ينفع الذين ذهب بزعمه ليقاتل معهم، ولا هو سلم وجلس عند أهله وعند أمه وأبيه. فإن رجلا جاء مهاجرا ومن أجل أن يقاتل في سبيل الله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه فأخبره أنهم موجودين، فقال ففيهما فجاهد، يعني جاهد في خدمتهم، في تلبية طلباتهم، في سمع كلامهم، في الحفاظ على مصالحهم وخدمتهم وراحتهم. فهذا أفضل من أن تذهب وتجاهد. وجاء رجل آخر أيضا يستأذن للجهاد فسأله أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله إني قد تركتهما يبكيان. فقال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال في الحديث الآخر ففيهما فجاهد. ولزوم أقدام الأم مع الحفاظ على طاعة الله وتلبية طلباتها وخدمتها والسماع لكلامها، هذا خير من الدنيا وما فيها وأفضل من الجهاد. فهذا واجب المسلم، فلا يحل لإنسان أن يخرج ووالداه لم يرضوا عنه وولي الأمر لم يسمح له. إذا كنت متحبسا تريد أن تنفع المسلمين المجاهدين عن بلادهم، فعليك أن ترسل لهم ما عندك من المال الذي كنت ستذهب به وتتزود به إذا سافرت، أرسله لهم، فإنه خير لهم منك وخير من حضورك لديهم، لأنك إذا حضرت لا تنفعهم بشيء، لا تعرف بلادهم ولا تعرف كيف تقاتل ومع من تقاتل. مع الدعاء أيضا يعني أرسل لهم ما عندهم ما عندك من المال مساعدة لهم، وادع الله لهم بالنصر والتأييد. وأما التحمس والمغامرة فيزج الإنسان بنفسه ثم لا يلبث أن يأتي خبره بأنه قد قتل، لا أفاد ولا استفاد. فليلزم الشاب أهله ويحسن صحبتهم ويرغب في مرضاتهم، فإن رضا الله من رضا الوالدين وسخطه من سخط الوالدين. أبدا إذا لم يرضى عنك أمك وأبوك فلا خير فيك. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يذهب إلا أولا قد رضي والداه، ثم رضي وأقره ولي أمره، لأنه لا يقره ولي أمره حتى يجعل له طريقة سليمة يبذلون فيها ما يستطيعون من الأنظمة ومن الحماية والحفظ على جنودهم. فإذا كنت متحمسا تريد الجهاد والقتال في سبيل الله فاذهب إلى الجهة المختصة في بلادك وقل لهم بعد أن يرضى عنك والداك، إذا رضي أمك وأبوك وأقروك على ذلك فارجع إلى ولاة الأمر وقل لهم أن عندي رغبة في الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم، فتكون أنت من هذه القوة التي أمرنا أن نعدها حتى لا نغلب. أما الذين يضيعون أوقاتهم بالسهر على القيل والقال وبدون أي فائدة فهؤلاء أعمارهم خسارة عليهم وحياتهم تفنى بدون فائدة، والجنة تحت ظلال السيوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني لا تقول تكون متحمس وعندك رغبة أنك ترى الأعداء حتى تقاتلهم، ولكن اجتهد واستعد وأخبر ولي الأمر بأن لك رغبة أن تجاهد في سبيل الله، فإذا تبين أنك من أهل الجهاد والذين يمكن أن يستفاد منك فإنهم بذلك يخبرون والديك أو أنت تخبرهم وتستأذنهم. هذا إذا رفعت راية الجهاد لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. أما من تلقى نفسك تذهب وتزج بنفسك وربما تبقى ساعات، يعني قد لا تبقى ساعات إلا وقد قلتلت لا استفدت ولا أفدت، لا أنت سلمت ولا أنت أفدت أحدا ولا أرضيت والديك ولا أطعت ولي أمرك. الآيات والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة، ولكن علينا مثل ما قلنا ألا نحدث أنفسنا بالخروج إلا إذا أذن الوالدان وأذن لك ولي أمرك ووجهك حيث يرون المصلحة، فهذا واجب المسلم. أما من يزج بنفسه ولا يدر عنه فهذا قد يقتل، ثم من يقول أنه شهيد في سبيل الله؟ من يقول؟ الله أعلم، الله أعلم بالشهداء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أحد الصحابة قالوا هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها في سبيل الله يعني العباءة التي أخذها من الغنيمة قبل قسمتها لتشتعل عليه نارا. فعلينا أن نتعلم من دين الله ما نجاهد به أنفسنا ونجاهد بأعدائنا ونكون دائما على حذر وعلى وجل وعلى استعداد لمواجهة أعدائنا في كل شيء يتطلب الأمر فيه الجد والجهاد وتكريس الجهود حتى لا تضيع، لأن الإنسان إذا كان مقيما في بلده يأمر وينهى ويعلم ويتعلم ويتصدق ويحث خير له من أن يزج بنفسه ثم لا أفاد ولا استفاد. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني لا يدخلهم بالأخطار، ينظر لهم أي مكان أحسن مكان فيبيتون فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كل ميت، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله. المرابط في سبيل الله يجري له عمله، يجري له عمله سواء عمل أو لم يعمل، لأنه مرابط في سبيل الله من أجل حماية بلاد الإسلام، محافظا على الحدود، باذلا نفسه في ذلك. وإنما الأعمال بالنيات، فمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فلا. فعلى العبد أن يتق الله وأن يغتنم الفرصة في مجاهدة نفسه في طاعة الله، والاستعداد للجهاد في سبيله في أي يوم كان، فلا يدري متى يأتيه الأمر فيكون متهيئا. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا عارية عند أهله، ليس باقيا، سواء قتل في سبيل الله في الجهاد أو مات على فراشه أو على أي يعني حالة من الحالات. فعليك أيها المؤمن أن تجاهد نفسك في سبيل الله وتحرص على إعلاء كلمة الله، ولا تضيع وقتك بالسهر الذي لا فائدة منه وإضاعة الوقت وقتله فيما يضرك ولا ينفعك. فإنسان مسؤول عن هذه الحياة وما سيجري فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريحا من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. هذا أيضا هذه النصوص يدل على فضل المجاهد، وأنه مخلد في الجنة يأتيه رزقه رغدا ولا يضيع من ثوابه شيء، لأنه باذل نفسه في سبيل الله يريد بذلك وجه الله. وإذا كان كذلك فليعلم بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أحسن الأعمال الجهاد في سبيل الله. أمين من الفزع الأكبر. فإنه إذا مات وقامت القيامة يأمن من الفزع الأكبر، وهو ما يكون بعد النفخ في الصور، فإنه يأمن بأمان الله عز وجل. فمن أمن من الفزع الأكبر دخل الجنة برحمة الله. فعلينا أن نعلم معنى الجهاد ومتى يكون الجهاد وكيفيته. فأولا عرفنا أنه لا بد أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، ونجاهد أولادنا وأهل بيتنا ومن تحت أيدينا، ومن رأينا أنه في حاجة إلى التعليم وإلى التفقيه بالدين وإلى نفعه في مال أو في أي أمر ينفعه في دينه أو في دنياه مسلما يخاف الله ويتقيه، فإنك إذا بذلت ذلك له تكون أيضا مجاهدا في سبيل الله. ولكن لا شك أن من وقف في الصف، يعني في صف الجهاد، محاربا أعداء الله، ناصبا سلاحك، باذلا نفسك، ممتثلا أمر ربك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإنسان لابد، الموت لابد أن يموت، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فالموت مفروغ منه، وكل إنسان إذا دعي من قبل ولي الأمر، إذا دعي من قبل ولي الأمر للجهاد فعليه أن يجتهد ولا يتقاعس ولا يتأخر، إلا بشرط أنه يسأل والديه إن كانوا أحياء، أو أحدهما إن كان حي، ولا يركن إلى الدنيا والراحة، فإن الركون إلى الراحة وترك المسلمين ربما يؤذي بعضهم بعض أو يقتل بعضهم بعض، فهذا أمر يجب علينا أن نناقشه وأن نعلم أحسن الحلول التي ترفع شأن المسلم وتدفع الفتن على المسلمين، وألا نشارك في أي فتنة من الفتن، فإن كف الإنسان نفسه خير له من أن يدخل في فتنة لا يدري فيها القاتل فيما قتل، لأنه جاء متحمس ولم يبالي. ثم إن بذل الإنسان نفسه وماله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والرب عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم، يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن لا تزج بنفسك بدون قائد ولا سلطان، ولا تهمل دينك وبلدك وتذهب في شهواتك، ولكن كن على استعداد ناويا للخير متى طلب منك، فمتى طلب منك الخير وجب عليك بذله ما دمت تستطيعه. نعم. قال عن رباط بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رواة أحدهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. كل هذه الحديث تدل على ما تقدم في فضل الجهاد في سبيل الله وبذل النفس وبذل الغالي والرخيص في إعلاء كلمة الله. وكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يتنافسون في ذلك، بل كان شبابهم يأتون ويتطاولون حتى لا يردهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفرحون إذا اكتتبوا في الجهاد، لأن الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو من أهم ما يكون لحماية الإسلام. وجاء في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لكن كما قلنا لا بد أن يكون تحت راية الإسلام والمسلمين وبأمر من ولي الأمر. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته وجنبنا معصيه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وينصر دينه وعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: هل الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم؟ الآن الجهاد فرض كفاية وتطوع إذا أمر به ولي الأمر، إذا أمر به ولي الأمر فإنه يكون واجبا، وأما من تلقاء نفسك فجاهد نفسك في طاعة الله، وحافظ على أهلك وعلى بلادك وأنت في مكانك. نعم. يقول السائل: إذا دعا ولي الأمر بالقتال في بلد من بلدان المسلمين هل تجب طاعته؟ هل إيش؟ إذا دعا ولي الأمر بالقتال في بلد من بلدان المسلمين هل يجب طاعته؟ نعم، لأن يعني ولي الأمر ما يأمرك إلا بما يرى فيه المصلحة، والله عز وجل أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله وولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. فإذا أمروك فعليك أن تقول سمعا وطاعة ما لم يأمروك بمعصية. فإن أمروك بمعصية هم أو والداك أو غيرهم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما ما دام أنه يوجهك إلى أي بلاد أو إلى أي مكان للحفاظ على بلاد الإسلام ورفع راية التوحيد فإنهم ناصحون وبذلك تجب طاعتهم. يقول السائل: الرباط هل هو خاص إذا كان بين المسلمين الكفار أو أن يكون في حدود بلاد المسلمين وبين بلاد المسلمين الأخرى كالذين يعملون في سلاح الحدود، هل يعتبرون من المرابطين؟ نعم، إذا كان على الحدود فهو من المرابطين، فعليه أن يحسن النية، عليه بذلك أن يحسن النية بأنه ما أقام هنا إلا لحماية الإسلام والمسلمين، فهذا هو الرباط في سبيل الله، فعليه أن لا يخسر الأجر، وذلك بترك النية. فعليك أن تكون ناويا مريدا لإعلاء كلمة الله مجاهدا في سبيل الله. طوبى لمن يقول عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميلة، تئس عبد الخميصة، إن أعطي رضي ولم يعطى منها سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ في عنان فرس في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني إذا أقامه أميره، أمير الجيش أمره بأن يكون في مؤخرة الجيش عند مسيره، يقول: نعم أقيم في المؤخرة ولا أبالي. وإذا أقيم عند مسير الجيش يكون في المؤخرة حماية للجيش، واستمر ورغب ولم يعارض، فهذا أيضا من أفضل الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني كان في حراسة الجيش ليلا، لأن هذا أخطر ما يكون، يقوم ولا يبالي، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني في مؤخرة الجيش عند مسيره، لأنه لو هاجمهم عدو من الخلف فإن أول من يتضرر الذين في الخلف. فإذا بذلت جهدك واستعديت لعدوك وجاهدت نفسك وحرصت على إخلاص النية فأبشر بالخير. نعم. يقول السائل: إذا كان هناك قتال ولا يدرى وهناك طوائف مختلفة، هل يرسل إلى أحدهم شيء من المال أيضا كما ذكرتم ولا يعلم أي الفريقين على الحق؟ إذا كنت لا تعلم أي الفريقين على الحق لا ترسل شيء، ادع الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يظهر الحق ويقمع الباطل والمبطلين، ولا ترسل مالك إلى أي جهة دون علمك علم يقين بأنه سيصل إلى الذين يجاهدون في سبيل الله، فإياك أن تغتر بذلك. نعم. يقول السائل: من رابط وكان يأخذ راتبا على ذلك هل له أيضا نفس الفضل؟ إذا صلحت نيته فإنه ينال الأجر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان مرابطتك وامتثالك وقبولك تريد بذلك وجه الله فأبشر، وإذا سكت عنك فأنت افرض نفسك على حد من حدود الله، من حدود المسلمين. فالله الله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. نعم. يقول السائل في حديث الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ورده النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد بوالديه، يقول مع أن بعض الصحابة كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى آبائهم، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يرسل جيشا إلا لأمر مهم، وإذا أرسله في أمر مهم فإنه كفى عن الأمور والأغراض الأخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام حكيم، ولا يرسل جيشا سواء قليل أو كثير إلا لغرض، وهو حماية الإسلام والمسلمين. هذا معروف عن ولاة الأمور في بلادنا ولله الحمد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه ليجاهد وقال له ارجع فاضحكهما أو راية أخرى فجاهدهما، ويقول بعض الصحابة جاءوا ولم يأمرهم بأن يرجعوا إلى آبائهم، كيف الجمع بين هذه وهذه؟ أعد المقارنة. يقول الرجل الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد، نعم، رده النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد بوالديه، يقول وبعض الصحابة جاءوا ولم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا بآبائهم وأمهاتهم، كيف يجمع بين هذه وهذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يعيد أحد ويفصله من الجهاد ويرسله لوالديه إلا لما يعلم أن جهاده في خدمة والديه أفضل وأجل وألزم. وأما إذا علم أن والداه وأن والديه ليسوا بحاجته، وهناك ما هو أحوج، وهو يعلم أن ما أرسله إليهم أحوج، فلذلك عليه يمتثل. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتأخرون، إذا دعا داعي الجهاد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد الجيش ويعرف من يصلح للجهاد ومن لا يصلح. ثم إن أنواع العدوات والمتربصين بالإسلام والمسلمين، فلله حكمة كونه يبقى أناس عندهم القدرة والقوة على الدفاع. يقول السائل رجل صدم رجل آخر بحادث وتوفي وعفى عنه أهل الميت، إذا عفى عنه أهل الميت فإنه أولا الذي عفوا عنه يعني ما أسقطوا الدية، لكن يبقى حق الله وهي الكفارة. الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الواجب عليه. يقول عفي عنه وبقت عليه الكفارة سنتين وثم توفي وهو قد قال إنه سيصوم، هل يلزم أهله أن يصوموا؟ هم لا يعرفون هل صام أم لا، هل يصومون عنه؟ إذا مات وعليه كفارة نعم. يقول لا يعلم هل صام أم لم يصوم، كانوا ما يعلمون عن ما ندري. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لما قال إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال قضى الله فالله حق بالقضاء. فإذا كان ما تعلم أنه صام الشهرين وصيام الشهرين ليس بالأمر الهين، فإذا كنت عندك القوة والقدرة والرغبة بأن تصومها محتسبا إن تبين أنه لم يصم ولم يؤدي ما عليه فأنت قد صمت وأصبت الحق. وإن كان قد صاموا يكون قد صام هو فصومك يكون تطوعا تجده أمامك لا يضيع عند الله شيء. يقول السؤال: هل يجوز للرجل أن يرفض شابا متدينا وصاحب خلق تقدم لابنته لأنها ستكون الزوجة الثانية؟ إيش السؤال؟ هل يجوز للرجل أن يرفض شابا متدينا صاحب خلق حسن لابنته لأنها ستكون الزوجة الثانية؟ على كل حال إذا كان يريد بذلك وجه الله، يريد أن يختار لابنه رجلا صالحا. ابنته يقول: هل للرجل أن يرفض شابا تقدم لابنته وصاحب دين وخلق لكنها ستكون الثانية لذلك رفض، هل له ذلك؟ يعني هل له أن يرفض؟ نعم، ليس له أن يرفض إذا كان الرجل صالح وتقي ويرجى أن يكون يعني من الناس الذين يرغب في تزويجهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا سيما إذا كانت بنتك راضية أن تكون هي الزوجة الثانية.